فهذه الصورة بين أيدينا نوعها هي صورة مكية، هي صورة مكية بإجماع المفسرين، بمعنى أن المفسرين أجمعوا على أن هذه السورة سورة مكية، ولم يقل أحد من المفسرين أن هذه السورة نزلت المدينة، وإنما هي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، التي نزلت قبل الهجرة. وقد حكى الإجماع على هذا القرطبي في تفسيره رحمه الله. واستثنى بعض المفسرين آيات ومواضع من هذه السورة ذكروا أنها نزلت في المدينة، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. لا يمكن أن نستثني شيئا من هذه السورة إلا إذا ثبت الدليل الصحيح الصريح على أنها فعلا نزلت في هذا المكان. أما قول أنها نزل بعض منها في المدينة أو في كذا أو في أي مكان، فإن هذا يحتاج إلى النقل الصحيح، ولا دليل عندنا يدل على أن شيئا من هذه السورة نزل في موضع آخر غير أنها نزلت كاملة في مكة، فما استثني من ذلك لا دليل عليه. والصحيح أن السورة مكية بكاملها من غير استثناء. هذا من حيث النزول، بل كما سيأتينا أنها تعتبر من أوائل ما نزل بمكة، من أوائل ما نزل بمكة. هذا من حيث النوع. النقطة الثالثة من حيث عدد هذه السورة، عدد آياتها 110 آيات، 110 آيات في عد أهل الكوفة الموافق للمصحف الذي برواية حفص عن عاصم، فهذه عدد آياتها، وقيل غير ذلك، ولكن الموافق للمصحف المشهور من عد أهل الكوفة أنها 10 آيات ومئة. وهذه السورة إذا قيل أن عدد آياتها 10 آيات ومئة، فإنها تسمى من المئين،